بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل تعرفون الشيخ عبد الكريم الدولة والشيخ محمد بن عزي، وهل تنصحون بالاستفادة منهما؟ بارك الله فيكم. نعم، أعرفهم حفظهم الله، من طلاب شيخنا الوصابي، هم من طلاب العلم عند شيخنا محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله، وهو يثق فيهم و يرسلهم للدعوة إلى الله وللتدريس وللمحاضرات. جزاكم الله خير جميعا.